جدك زوجة أبو أبو الزوج. الزوجة هل هي محرم للرجل؟ زوجة؟ أبو الزوجة. أيوة. أي نعم. زوجة أبو الزوجة. أي نعم. يعني؟ أبوها. أي نعم. مرات أبوها. ليست أمها هي، بل هي زوجة أبوها. أمها توفت وأبوها تزوج من هذه المرأة. هل لزوجة هذا البنت أن يخلو بهذه المرأة اللي هي زوجة أبيها؟ نعم. وتكون لها محرم؟ محرم. وهل هناك من دليل شيخ على هذا؟ أو هل هي تنزل بمنزلة الربيبة؟ لا لا، محرم هذا. محرم. هل هناك دليل؟ من أي ناحية يا شيخ؟ هل هناك دليل؟ من أي ناحية؟ محرم وهي وهي أجنبية تعتبر بالنسبة له. هو تزوج فقط ابنة زوجها. تزوج ابنة زوجها. ابنة زوجها وهي ليس لها دخل ولا ربتها ولا اي شيء، ما لهاش علاقة بها بالمرة. لعلي انا ما فهمت السؤال. اسألك يا شيخ، سؤال يعني سؤال من الفعل بالنسبة لي يعني. سؤال من هو؟ سؤالي انا، انا تزوجته. ايوه. وهذه البنت زوجة ابيها، امها توفت وكانت متربية في بيت امها، امها طلقت قبل ان يتزوج ابيها، ثم بعد طلقت ابوها تزوج. فهي مرات ابوها هسه معاها دلوقتي، ابوها توفى ومرات ابوها موجوده، فهل يحق لي ان اسلم على مرات ابوها هاي بما انها يعني مرات ابوها؟ انها محرم الي؟ اسلم عليها؟ ما تسلم؟ لا ما اسلم؟ طبعا تقصد لها بالسلام المصافحه يعني. نعم المصافحه. لا يعني ليست محرم. نعم. ولا الخلوه ايضا هكذا. ما في اولى. جزاك الله خير. جزاك الله خير.